الآن جيب أجلكم الله كلب سكن في دارك، سكن في منطقة الشعب، تشوف هذا الكلب أبدا ما يقدر يعبر إلى منطقة الكرخ من بغداد، أبدا ما عند القدرة على تمييز المناطق، يبقى بالمنطقة اللي وضعت بيها. الإنسان عند القدرة على التنقل الجغرافي، ولذلك تميز الإنسان عن باقي الموجودات بشنو؟ بالعقل. عند العقل، العقل اللي ميزه، العقل اللي جعله يدرك، العقل اللي جعله خليفة، خليفة الله في الأرض، هذه القدرة يمتلكها. أي واحد. اثنياً الإنسان يمتلك القلب اللي هو الحرم الوجداني، هذا حرم المشاعر، القلب الذي هو حرم العشق، القلب الذي هو حرم الحب. شو يقول هذا العارف؟ شو يقول هذا العاشق؟ يقول: كنت مغفلا حين كنت أبحث عنك في السماوات أو في الأرض أو في الكنائس أو في المعابد، لكن حين علمت أنك في قلبي قدست قلبي. الإمام الباقر في رواية أبي الجارود شي يقول: حدثني أبي علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله أنه قال: ما وسعتني سماء ولا أرض ووسعني قلب عبدي المؤمن. الله، هذا الله الذي لا يحد يسكن وين شبابنا؟ بالعقل أو بالقلب؟ بالقلب. ولذلك هذا الذي يسكن الله في قلبه تجده لا يحمل الضغينة، لا يحمل الحقد، لا يحمل الكراهية. هنيئا لمن لم يحمل الحقد رفيقا له، هنيئا إلى هذا الإنسان المقبل على الحب، يمتلك ثقافة ورصيد الحب، هذه الثقافة المقدسة بالإسلام. وين تصير هذه؟ تصير بالقلب. ولذلك المحصلة اللي أريد أوصل لها كمقدمة حتى أدخل وياك بالنص القرآني شنو؟ إنه الإنسان يمتلك العقل والقلب، هذين المائزين اللذان يدفعان بالإنسان وين؟ نحو النهضة. رب العالمين شي يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سعة الهدف مرتبطة بمن؟ بسعة العلم. كلما اتسع العلم اتسع الهدف. تشوف أجلكم الله الحيوان ما عنده هدف من هذه الحياة إلا الطعام، إلا المنام، إلا الأكل، إلا الشرب، إلا الجنس. بينما الإنسان عند أهداف، عند هدف الأخذ من ماضيه العبرة، عند هدف التجدد والتطور والتقدم والنهضة، عند هدف التغلب على مشاكله، عند هدف أن يكون غده أجمل من يومه وأمسه. منين اتسع الهدف هذا؟ اتسع من جراء العلم، اجا من العلم.